وعلم الفقه معتاص المعاني يقصر دونها البطل الصؤول ولو عاناه كان الله عونا وعون الله في هذا كفيل يقرب ما تباعد منه حدا ويسهل من بوارقه الثقيل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وكل من اهتدى بهداه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فما زلنا بصدد الحديث عن بيع الجزاف، وهو بيع فيه كما رأيتم تفاصيل كثيرة ونقاشات فقهية على مستوى المذاهب وعلى مستوى كل مذهب على حدة. ورأينا أن الفقهاء أحاطوه بشروط كثيرة لحصر دائرة الغرر الذي فيه في أضيق نطاق. ورأينا أن الشرطين الأخيرين وهما حصول المشقة في عده وعدم قصد أفراده شرطان خاصان بالمعدود. ورأيتم أن من الفقهاء من يسوي بين المعدود والموزون والمكيل وهم الحنابلة، ومن الفقهاء من يفرق بين الموزون والمكيل وبين المعدود وهم المالكية. وحاولنا فهم الفرق بين المعدود وبين المكيل والموزون عند المالكية، إذ رأيناهم يتساهلون في بيع الجزاف بالنسبة للمكيل والموزون ويضيقون فيه في المعدود، وهذا ما تجدونه في نصوص كثير منهم. فابن أبي زيد القيرواني مثلا يقول في رسالته: ولا بأس بشراء الجزاف مما يكال أو يوزن سوى الدنانير والدراهيم ما كان مسكوكا، وأما نقار الذهب والفضة فذلك فيهما جائز. وقريب من هذا النص ذكره في النوادر والزيادات رواية عن مالك رحمه الله. أما بالنسبة للمعدود فيشددون فيه، ولذلك قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله في نفس السياق في رسالته: ولا يجوز شراء الرقيق والحيوان جزافا، ولا ما لا مؤونة في عده جزافا. ما لا مؤونة في عده لا يجوز بيعه جزافا. ومثله قول الشيخ خليف المختصر: وثياب، وهو يعطف على ما يمنع بيع الجزاف فيه، وثياب ونقد إن سك والتعامل بالعدد وإلا جاز. ثم رأينا أن هناك بعض الصور لها علاقة ببيع الجزاف هي عبارة عن صور محترزات، أي من محترزات بيع الجزاف. ورأينا أنه لا يجوز بيع الجزاف مع مكيل من ذلك الجزاف. ولما بحثنا في علة هذا المنع وجدنا أن العلة هي الغرر. وسبق الحديث بشيء من الاستفاضة عن الغرر، والغرر فيه كثير ويسير. أما الكثير فقد حرمته الشريعة، ورأيت نماذج وأمثلة منها. وأما اليسير فقد عفت عنه الشريعة تيسيرا على الناس. ولذلك سبق أن من حكم تشريع بيع الجزاف الرفقة بالناس في معاملاتهم، ورفع الحرج عنهم، وتيسير بياعاتهم. والغرر الذي ذكروه هنا علة للمنع، أي لمنع الجمع بين الجزاف والمكيل من شيء واحد، هو من قبيل الغرر الكثير. وذلك أن الغرر إما أن يكون في العقد، وإما أن يكون في العوضين، أي في الثمن أو في المثمون، وإما في الأجل، أي في أجل الثمن أو في أجل المثمون. ومثل للغرض الكثير في العقد ببيعتين في بيعة، سيأتي الحديث عن هذا النوع من البيوع، وبيع العربان، والجمع بين جزاف ومكيل في عقد واحد. ولذلك الشيخ خليل رحمه الله لما جاء بهذا المثال لابد أن نفهم كيف أتى بهذا المثال في خضم الحديث عن بيع الجزاف. ولذلك مهد لكلامه شارحه الشيخ الدردير رحمه الله عندما قال: ولما كان الغرر المانع من البيع قد يكون بانضمام معلوم لمجهول، لأن انضمامه إليه يصير في المعلوم جهلا لم يكن، يعني يضيف جهلا جديدا، فإذا أضيف جهل جديد ضخم الغرر فمنع هذا البيع. وكان في ذلك تفصيل أراد أن يفصل ذلك بقوله: وجزاف حب مع مكيل منه. وقد سبق أن قلت إن قوله وجزاف معطوف على قوله لا غير مرئيين، فكأنه قال جاز بيع جزاف مرئيين لا غير مرئيين، ولا جزاف حب مع مكيل منه. فالمسألة كما رأيتم الآن هي لها علاقة بالغرر، لكن هذه المسألة تحتاج إلى مزيد من تدقيق النظر، من حيث إن أمثلتها تتنوع وصورها تتنوع بتنوع الأصل الذي يعود إليه هذا المبيع جزافا. إذن الآن سمعتم إلى كلمة جديدة اللي هي الأصل، بمعنى أن من المبيع جزافا ما كان الأصل فيه أن يباع جزافا، ومنه ما كان الأصل فيه أن يباع كيلا، ومنه ما كان الأصل فيه ألا يباع لا كيلا ولا وزنا. إذن فهذا هو المقصودهم بالأصل. لكن السؤال: من أين أتت كلمة الأصل؟ أصل ماذا؟ إلى أي شيء يعود هذا الأصل؟ ودائما عندما نتحدث عن الفقهيات أو نتحدث عن الشرعيات، فعندما يأتي الأصل لابد أن نربطه بالشرع، فنقول الأصل الشرعي، بمعنى أن هذا المبيع هل الأصل فيه أن يباع جزافا أو يباع كيلا أو يباع وزنا؟ الجواب عن هذا السؤال لابد أن يدفعنا إلى البحث عن هذا الأصل. فمثلا عندما نقول الذهب، المصوغات الذهبية، هل تباع وزنا ولا جزافا ولا كيلا؟ تباع وزنا. هذا الوزن له أصل، ما هو هذا الأصل؟ جاء في حديث نبوي شريف قوله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزنان، والفضة بالفضة وزنان، والقمح بالقمح كيلا بكيل، يعني وزنا بوزن وزنا بوزن. الذهب بالذهب وزنا بوزن، والفضة بالفضة وزنا بوزن، والقمح بالقمح كيلا بكيل، والشعير بالشعير كيلا بكيل. فها أنتم ترون أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا أصلين، أصل يتعلق بالذهب والفضة، وأصل يتعلق بالقمح والشعير. طبعا الذهب والفضة نموذج للمسكوكات ولجميع معادن الأرض، والقمح والشعير يؤصل لنا جميع الحبوب وما يتعلق بهذه الحبوب وما يلحق بهذه الحبوب. فهذا الحديث النبوي الشريف يدل على أن الأصل في الذهب والفضة أن يباع وزنا، وأن الأصل في القمح والشعير أن يباع كيلا. كذلك أيضا الحديث، وهذا الحديث رواه البيهقي في سننه في كتاب البيوع، وهناك حديث آخر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: البر بالبر مدي. المدي هذا عبارة عن مكيال، وهو مكيال قالوا إنه يسع 19 رطلا، كان معروف في المدينة 19 رطلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البر بالبر مدي، والشعير بالشعير مدي، والملح بالملح مدي. كلمة المودي تؤصل لنا أصلا وهو الكيل. فهذا الحديث يؤكد أن الأصل في الحبوب والملح أن تباع بالكيل، فالأصل فيها أن تباع بالكيل. ثم إن الفقهاء، أو بالأحرى بعض الفقهاء، قالوا إن المعتبر في تحديد الأصل بالإضافة طبعا إلى هذا إلى هذه الثروة الحديثية هو ما كان عليه العرف في الحجاز في العهد النبوي، ما كان عليه عرف الناس في الحجاز في العهد النبوي، وهذا هو الاتجاه الذي أخذه الإمامان الشافعي وابن حنبل. ودليل هذا الفريق هو الحديث، حديث عبد الله بن عمر، الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: المكيال مكيال المدينة، والميزان ميزان مكة، ومكة والمدينة في الحجاز. المكيال مكيال المدينة، والميزان ميزان مكة. على هذا الاعتبار، إذن عندنا الأصل يتمثل في السنة النبوية، الحديث النبوي الشريف، الأصل يتمثل في المجتمع المدني، مجتمع المدينة يعني نسبة المدينة المنورة، والأصل يتمثل في الحجاز، تمثل في ما كان متعارفا عليه في الحجاز. فعندما نسمع إلى الأصل، هل الأصل في هذه السلعة أن تباع جزافا أو أن تباع كيلا أو أن تباع وزنا، فلا بد أن نستحضر هذه الأصول التي تحدث عنها الفقهاء. إذن فلما نقول البر والشعير، هذه من المكيلات بنص الحديث السابق، بنص الحديث السابق، ويلحق بالبر والشعير سائر الحبوب وسائر القطاني، كما يلحق به ما يسمى بالأبازير جمع إبزار، هذه كلها تلحق بالحبوب أي تباع كيلا. هذا هو الأصل، وسنعود مرة أخرى إلى الحديث عن هذا الأصل فيما يتعلق ببيع الجزاف، إنما نريد أن نؤصل هذا الأصل. لما نقول الأصل؟ لأن ستسمعون كلاما كثيرا يترتب على هذا الأصل، فضبط هذا الأصل يعينكم على فهم ما يقوله الفقهاء. هل الأصل في هذه السلعة تباع كيلا؟ هل الأصل في هذه السلعة تباع جزافا؟ هل الأصل في هذه السلعة تباع وزنا؟ وهكذا. الذهب والفضة يباعان وزنا كما سمعتم، ويلحق به سائر المعادن، يلحق به الحديد والنحاس والرصاص والزجاج والزئبق إلى آخره، هذه كلها من جواهر الأرض أو من معادن الأرض فتلحق بالموزن، فهذه كلها موزونة في الأصل. التمر من المكيلات، لأن جاءت فيها نصوص أخرى ربما ستأتي في أبواب فقهية في المستقبل إن شاء الله، لكنها مكيلات. والتمر طبعا هذا جنس يشمل ما يسمى الرطب وما يسمى بالبسر، هذه كلها تباع كيلا، هذا هو الأصل فيها، تباع كيلا. وهناك موزونات تلحق أيضا بالذهب والفضة وسائر معادن الأرض. اللحم الأصل فيها أن يكون من الموزونات، والشحم والجبن وكثير من هذه المواد، كل هذه من الموزونات. طبعا لا نستطيع أن نجد في السنة النبوية كل شيء على حدة لنقول الأصل في هذا هو الحديث النبوي الشريف، ولذلك ذكرت لكم هذه الأمور الثلاثة وهذه الأصول الثلاثة: ما كان شائعا في المجتمع المدني، ما كان شائعا في المجتمع الحجازي، إضافة إلى ما صرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث سيأتي كثير منها خصوصا في باب الربا. إذن هذا ما يتعلق بهذا الاتجاه بالنسبة لتأصيل الأصول. لكن أبا حنيفة رحمه الله له اتجاه آخر في تحديد الأصل في الأشياء التي تباع بالكيل أو بالوزن أو بالجزاف. قال إن المعتبر في هذا هو عرف الناس، فما تعارف الناس في بلد على أن الأصل في بيعه أن يباع جزافا نقول هذا يباع جزافا، ما الأصل فيه أن يباع كيلا في ذلك البلد نقول يباع كيلا، ما العرف فيه أن يباع وزنا نقول إنه يباع وزنا. وهذه الالتفاتة عند أبي حنيفة رحمه الله التفاتة دقيقة لها حظ كبير من النظر، ولذلك رددها فقهاء آخرون من المتقدمين، مما يؤكد أن للعرف أثرا واضحا في تحديد الأصل في السلع، هل الأصل أن تباع وزنا أو الأصل أن تباع كلا أو الأصل أن تباع جزافا أو الأصل أن تباع عروضا وحدات. وقد نص عدد من الفقهاء على ما للعرف من الأثر في هذا، فهذا ابن حزم تعرفونه من الفقهاء المتقدمين يؤكد ما بين بلاد المشرق وبلاد المغرب من اختلاف في تحديد هذه الأصول، فقد قال رحمه الله في كتابه الفقهي الموسوعي المحلى يقول: وكل ذي عقل يعلم أن حكم المبيعات تختلف في البلاد اختلافا كثيرا، فما يباع وزنا في بلدة يباع كيلا في بلدة أخرى. ثم ساق أمثلة قال: كالزيت والعسل والسمن والدقيق، قال هذه تختلف البلاد فيها. قال: فالزيت والعسل يباعان ببغداد والكوفة وزنا، ولا يباع شيء منهما بالأندلس إلا كيلا. إذن هذا نظر دقيق وعمل تطبيقي معروف في المجتمعات، فكأن ابن حزم يقول ليس من الضروري أن نلتزم الأصل الذي كان في المجتمع المدني، لأن كل ما في الأمر أن صادفنا في المجتمع المدني وقتها أن هذه تكال وهذه توزن وهذه تباع جزافا لا أقل ولا أكثر. ثم يقول: والسمن والدقيق يباعان في بلاد وزنا ولا يباعان عندنا بالأندلس. عندنا كيف يقول؟ عندنا يعني بالأندلس. ولا يباعان عندنا إلا وزنا. وهكذا إلى آخر الأمثلة التي ساقها. فأكد هذا الاختلاف الموجود بين بلاد المشرق وبلاد المغرب، والحكم في هذا الاختلاف إلى العرف. طيب، أكتفي بهذا القدر بالنسبة لمعرفة الأصل الذي يردده الفقهاء في هذا المجال، أعني مجال بيع الجزاف. وهذا الأصل قد حاول ابن رشد رحمه الله أن يعيده إلى ثلاث صور، إلى ثلاث صور. الصورة الأولى: الأشياء التي الأصل فيها أن تباع كيلا، كالحبوب. هذه الصورة الأولى، هي الأشياء، تمثلها الأشياء التي كان الأصل فيها أن تباع كيلا، ومثالها الحبوب، فالحبوب الأصل فيها أن تباع كيلا. الصورة الثانية عكسها، عكس الصورة الأولى، وتمثلها الأشياء التي كان الأصل فيها أن تباع جزافا، أن تباع جزافا كالأراضي. هكذا يقول نظرا إما للأعراف التي أشير إليها، وإما للأصول المدنية التي أشير إليها أيضا. فالأصل حسب هذا التعداد، الأصل في الأرض أن تباع جزافا. والصورة الثالثة تمثلها العروض، تمثلها العروض التي ينظر إلى ذواتها، مثل الحيوانات الأنعام. فعندما تريد أن تشتري بقرة فالأصل أن تشتريها بذاتها، لا تشتري لا كيلا ولا جزافا. وقد سبق أن رأيتم أن الإمام مالك رحمه الله منع بيع الأنعام جزافا. لماذا؟ لأن غرض الناس يتعلق بكل وحدة أو بكل فرد من أفراد هذا المعدود بذاته، ومن ثم لا بد من انتقاء كل واحدة لمعرفة جودتها ولمعرفة سلامتها من العيوب. فهذه الصور الثلاث هي التي عددت ونوعت أمثلة وصور المبيع جزافا، المبيع جزافا، أعني من المحترز الذي أشرت إليه. المحترز الذي ذكرته هو أنه لا يجوز الجمع بين في البيع بين جزاف ومكيل. فعندما تسمعون هذا المحترز يتبادر إلى أذهانكم أنه محترز واحد. هو محترز واحد من حيث هذه الصيغة، ولكنه من حيث الصور هو عبارة عن محترزات متعددة كما سنرى في الصور. فالصورة الأولى المتمثلة في الأشياء التي الأصل فيها أن تباع كيلا كالحبوب، لا يجوز بيعها جزافا مع مكيل منها. الصورة الأولى المتمثلة في الأشياء التي كان الأصل فيها أن تباع كيلا، الأصل فيها أن تباع كيلا، لا يجوز أن يباع الجزاف من هذه الأشياء التي الأصل فيها أن تباع كيلا مضموما إليها أو إليه مكيل منها. وأتيكم بمثال: يأتي شخص ويقول لآخر بيعني بيعني هذه الصبرة من القمح، الصبرة يعني الجزاف، هذه الصبرة من القمح مع هذه الأرطال أو مع هذه الأرادب أو مع هذه القناطر من القمح. بمعنى الأرطال هي معلومة محددة، مكيلة، الأرادب كذلك، القناطير التي نقولها الآن بالنسبة للوزن معلومة. فما الذي فعل الآن؟ جمع بين جزاف زيد ومكيل منه، أي من ذلك الجزاف. فعندنا الحبوب، عندنا القمح، القمح فيه صبرة كوم، وإلى جانبه إلى جانبها إلى جانب هذه الصبرة مكيلتان أو أراديب أو قنطار أو قناطير. فهل يجوز أن أشتري هذه الصبرة مع هاتين المكيلتين من القمح أم لا؟ لا. لماذا؟ هنا أولا نعود إلى الأصل ثم نبحث عن العلة. الأصل في بيع الحبوب أن يتم بالكيل، والآن بيعناها بالجزاف، فالجزاف منه والمكيل منه لا يجتمعان، لا يجتمعان. طيب، هذه الصورة الأولى وهذا مثالها، وهناك مثال ثان في نفس الصورة وإن كان له علاقة بالصورة الثانية التي ستأتي. بمعنى أن نفس الحكم فيما إذا ضم إلى الجزاف مما أصله أن يباع زيد كيلا مع أي مضموما إليه ما الأصل فيه أن يباع جزافا كالأرض. طيب أعطيكم مثالا حتى تتضح الصورة. آتي إلى شخص له أرض وله قمح فأقول له أشتري منك هذه الصبرة من القمح مع 100 متر من هذه الأرض أو مع فدان من هذه الأرض، هل يجوز هذا ولا لا يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز. إن إذا نظرتم أن أشتري منك هذه الصبرة من القمح هذا جزاف الأصل فيه أن يباع كيلا مضموما إليه، ما الأصل فيه أن يباع جزافا ولكن بالكيل، انتبهوا بالكيل، وستقول أنت استعملت الكيل في الأرض. إذن لا يجوز بيع جزاف من مكيل أي مما الأصل فيه أن يباع كيلا كالحبوب مع مضموما إليه ما الأصل فيه أن يباع جزافا لكن بالكيل، أن يباع بالكيل، انتبهوا، لا أقصد أن يباع أن يضم الجزاف إلى الجزاف، لا هذا موضوع آخر، لكن أن يضم الجزاف إلى المكيل، أن يضم الجزاف إلى المكيل أو أن يضم المكيل إلى الجزاف. فهذه الصورة ممنوعة أيضا. وإلى هاتين الصورتين يشير الشيخ خالد رحمه الله عندما قال وجزاف حب مع مكيل منه أو أرض. وجزاف هذا قلت لكم إنه معطوف على ما يمنع بيعه، وجزاف حب مع مكيل منه هذه الصورة الأولى أو أرض هذه الصورة الثانية، أو أرض معطوفة على أي شيء، وجزاف حب مع مكيل منه أو أرض. لا لا لا لا يستقيم أن يعطف على مكيل ولا على الجزاف، فعلى أي شيء معطوف؟ وجزاف حب مع مكيل منه أو أرض. وجزاف حب أو أرض، لا، لأن نحن نتحدث عن الكيل، أن يأتي جزاف مضموما إليه الكيل. فإذا عطفته على حب انقلب المعنى، لم يستقيم المعنى. أيوة أحسنت، هذا معطوف على الضمير المجرور بمن، وهذه مسألة لها علاقة بالنحو، والمسألة من الناحية النحوية أن المدرسة البصرية تذهب إلى أن من الضروري إعادة حرف الجر إن شئنا أن نعطف على ضمير مجرور، بمعنى أنه إذا أردنا أن نلزم الشيخ خليل رحمه الله بالتزام هذا المذهب، ماذا كان سيقول؟ وجزاف حب مع مكيل منه زيد أو من أرض، ولكن نعلم أن الشيخ خليل رحمه الله مولع بالاختصار، ولكنه مع ذلك يختصر مع التزام الدقة اللغوية. فمذهب جمهور النحاة البصرة أنه لا بد في هذه الحالة من إعادة الخافض في حالة العطف على الضمير المجرور أو المخفوض، ومنه قوله تعالى: فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. فقال لها، ما قالش وللأرض، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. وكذلك قول الله عز وجل: وعليها وعلى الفلك تحملون، ما قالش وعليها والفلك تحملون، وعليها وعلى الفلك تحملون. فهل نخطئ الشيخ خليل رحمه الله؟ هناك مذهب آخر وهو مذهب الكوفيين، مذهب نحاة الكوفة أن ذلك، أن العطف يجوز دون الحاجة إلى إعادة الخافض، إلى إعادة الجر. ومنه قراءة حمزة، وتعلمون أن حمزة كوفي من قراء الكوفة، يعني بمعنى أن قراءته توافق مذهبه النحوي، ولكن الحكم كما نعلم جميعا هو الرواية، فالرواية صحيحة، وهذه الرواية تساندها اللغة، أو يساندها هذا المذهب اللغوي أو النحوي. فحمزة رحمه الله يقرأ قول الله عز وجل في بداية سورة النساء: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. والأرحام في قراءة حمزة معطوف على الضمير المجرور بالباء، تساءلون به وبالأرحام. وذلك قال الشاطبي رحمه الله: وحمزة والأرحام بالخفض جملا. ولا شك أن للشاطبي نكتة في قوله جملا، بمعنى أن إياك أن تظن أي شيء في قراءة حمزة فهي قراءة جميلة. ذلك يقول رحمه الله في الشطر الأول: وكوفيهم تساءلون مخففا، يعني يقرؤون تساءلون، وكوفيهم تساءلون مخففا، وحمزة والأرحام بالخفض جملا. ومما يوافق هذا المذهب في وجه قول الله عز وجل في سورة البقرة: وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام. فعلى أحد الوجهين وكفر به وبالمسجد الحرام، فعطف دون إعادة حرف الجر. وحكى العرب وما فيها غيره وفرسه، ما فيها غيره وفرسه، يعني وغير فرسه، فعطف على الضمير دون إعادة حرف الجر. وابن مالك رحمه الله كما تعلمون هو يمشي عادة على مدرسة البصرة، ولكنه أحيانا يخالفها ويوافق مذهب أهل الكوفة، ومما خالف فيه أهل البصرة ووافق أهل الكوفة هذه المسألة. ولذلك قال رحمه الله: وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل وليس عندي لازما، إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا. وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل وليس عندي لازما، إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا. النظم يشير إلى كثير من الأبيات، ومن ذلك قول الشاعر: فاليوم قد بت تهجونا وتشتمنا فاذهب، فما بك والأيام من عجب. فما بك، ما قالش وبالأيام، فاذهب فما بك والأيام من عجب. والنثر الصحيح الآيات الكريمات التي استمعتم إليها. هذا لمجرد بيان أن الشيخ خليلا رحمه الله كان دقيقا في تعبيره، فجمع بين الأمرين، جمع بين التزام الصحة والتزام الاختصار، فقال: وجزاف حب مع مكيل منه أو أرض أو من أرض. فهكذا فهمتم الآن هذه الصورة، وهو أن أقول بيعني هذه الصبرة من القمح، يعني هذه الصبرة من القمح مع 100 متر من هذه الأرض. فلما أقول بالكيل، فالكيل هنا عبارة عن اصطلاح، عبارة عن اصطلاح، بمعنى أن عبارة الفقهاء لا تشكل عليكم، لأنكم ستجدونها في المصادر الفقهية. أحياناً يقولون الأرض مكيلة، وتتصور المكيال وتتصور الأرض، لا يمكن أن تكيل الأرض، لكن قصدهم بالكيل في هذا مجرد التحديد، مجرد تحديد الأرض. وقد تتبعت نصوص بعض الفقهاء فوجدتهم يستعملون هذا، ووجدت بعضهم نبه عليه. فهذا القباب الفاسي، الفقيه الفاسي رحمه الله، يقول في إحدى المناسبات في هذا الصدد نفسه، يقول: اللبن والزبد الأصل فيهما أن يباع على الكيل. الأصل مرة أخرى، بديك ستجدون هذا المصطلح يتردد عند الفقهاء. فيش اللبن والزبد الأصل فيهما أن يباعا بالكيل. قال: لأن اللبن يباع بالمكيال، طبعا هذا في عرفه، لأن اللبن يباع بالمكيال، وما زال يباع في بعض المجتمعات، يباع بالمكيال. والزبد يباع بالوزن، وهو في هذا الباب في معنى الكيل. هذه العبارة التي أريدها أن تسمعوها: وهو في هذا الباب في معنى الكيل. بمعنى أنه لما قال واللبن والزبد يباعان على الكيل، تقول: كيف يباع الزبد على الكيل؟ الكيل بمعنى الوزن. فالكيل أحيانا يطلقه الفقهاء قاصدين مجرد تحديد المبيع. فلا يشكل عليكم بعد ذلك أن تجدوا بعض الفقهاء يقول: الأرض تباع جزافا وتباع كيلا، كيلا أي تحديدا أي ضبطا، لا أقل ولا أكثر. ونحن نعلم أن الشائع عندنا أن الأرض إنما تذرع، تذرع أي تقاس، أي تقاس ولا تكال. طيب، إذن هذه هي الصورة الثانية، وهناك صورة ثالثة سنعود إليها في الدرس المقبل إن شاء الله، لنستكمل هذه الصور التي تعود إلى هذا الأصل الذي ذكره الفقهاء، أي الأصل في الأشياء أن تباع جزافا أو تباع كيلا أو تباع وزنا أو تباع عروضا أي أحدا أو وحدات. وإلى ذلك الحين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا ما علمنا وبما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.